السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلت أجاب عنه صدر المتألهين قدس سره، لأن الألم إدراك المنافي العدمي كتفرق الاتصال ونحوه بالعلم الحضوري. كان الكلام في اللفظ الذي ذكره المحقق الدواني في حاشيته على التجريد في مقام الجواب على هذا الإشكال والناقض، قلنا لا بد من الإشارة إلى مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن المتألم يدرك قطع الإصبع بالعلم الحضوري. المقدمة الثانية أن العلم هو عين المعلوم في العلم الحضوري. المقدمة الثالثة أن وجود كل شيء هو عين ماهية ذلك الشيء. وعلى هذا الأساس في المقدمة الثالثة، وجود كل شيء بحسب ذلك الشيء، فإن كان ذلك الشيء وجوديا فوجوده وجودي، أما إذا كان ذلك الشيء أمرا عدميا فوجوده بحسبه، يعني يكون أيضا ماذا؟ أمرا عدميا. من قبيل الجهل، من قبيل العمى، فإن العمى موجود أو ليس بموجود؟ نعم، العظى موجود ولكنه وجوده وجودي ووجوده عدمي، وهذا معنى قولنا أن وجود كل شيء بحسب ذلك الشيء، فإن كانت شيئيته بالذات فوجوده أيضا بالذات، وإن كانت شيئيته لا بالذات وإنما كان من قبيل العدم ولكن الذي له حظ من الوجود كأعدام الملكات، فوجوده أيضا نفس ذلك العدم. هذه النقطة جيدا هم التفتوا إليها، وهي أنه عندما نقول وجود كل شيء بحسبه لا بد أن نرى ذلك الشيء ما هو وجودي أم عدمي، فإن كان ذلك الشيء وجودي فمتعلق ذلك العلم الحضوري أيضا ماذا؟ وجودي. أما إذا كان ذلك الشيء عدمي فوجود ذلك الشيء أو متعلق ذلك العلم الحضوري أيضا ماذا يكون؟ عدمي، بحسب المقدمة الثانية أن العلم عين المعلوم، فإذا كان المعلوم وجوديا فمتعلق العلم ماذا يكون؟ وجودي. أما إذا كان المعلوم عدميا فمتعلق ذلك العلم أيضا يكون عدميا. إذا نفس ذلك العلم، التفتوا جيدا، نفس ذلك العلم هو عين المعلوم، والمعلوم هو ماذا؟ ها؟ العلم هو عين المعلوم، والمعلوم ماذا؟ ها؟ لا مو الألم، والمعلوم هو تفرق الاتصال. خلوا ذهنكم يمي، لأنه بعض الإخوة بالأمس قالوا بأنه سيدنا شلون انتقلت بأنه هنا أن تفرق الاتصال هو نفس الألم. تفتوا للنقطة، في المقدمة الثانية قلنا أن العلم عين المعلوم. أكو شيء آخر؟ ها؟ المعلوم ما هو؟ المعلوم ألم ولا معلوم تفرق الاتصال؟ ماذا يوجد عندنا احنا غير تفرق الاتصال؟ عندنا شيء آخر؟ عندنا فقط ألم، هذا اللي يثبت بعد تفرق الاتصال، اللي يقول أن الألم شيء وراء تفرق الاتصال. هذا أول الكلام. احنا نريد نشوف الآن شنو عندنا، النفس ماذا يوجد عندها؟ يوجد عندها علم حضوري بتفرق الاتصال، تمام، ويوجد والعلم الحضوري عين المعلوم، والمعلوم ما هو؟ ها؟ تفرق الاتصال. اذا متعلق العلم ما هو؟ عدم. عبد الوهاب، متعلق العلم عدم، وهذا العلم هو الإدراك. بعد شيء آخر ما عندنا، المؤخر قال العلم إدراك، أن إحنا شيء وراء هذا العين، نعم عندنا شيء آخر وهو العلم الحصولي، ولكن منشأ الأثر والألم مو للعلم الحصولي وإنما هو لأي شيء. وإلا الطبيب اللي يتفرح يمه وعنده علم حصولي بتفرق الاتصال، عنده ألم وما عنده ألم، إذن ليس منشأ الألم هو ماذا؟ هو العلم الحصولي. ظاهر أفهم من الإخوة بأنه ما يتابعوني في المقدمات، يتابعوني أو يبينوني بأنه لا سيدنا أخذ نفهم المقدمات ولكن عندنا إشكال أكو مطلبه، مرة أنه الجواب مدى يفهم ومرة أنه لا الجواب مفهوم ولكنه أكو إشكال على الجواب أكو مطلبه. الآن عندنا أنا دا أتكلم في المقام الأول وهو أن الجواب هذا دا نقدر نوصله إلى الإخوة وما دا نقدر نوصله، حتى بعد أن نقرر الجواب واحد يقول ولكن في المقدمة الأولى أو في المقدمة الثانية في المقدمة الثالثة يوجد إشكال. أنا أعيد المطلب مرة أخرى لأنه تدرون بأنه إحنا مؤسسين في القاعدة أن كل ما هو شر فهو عدم أو عدمي، ماشي؟ إذا هذا النقض استحكام خذ من الواضح أن هذه القاعدة تنهار، وإذا انهارت عند ذلك لابد أن ننتقل إلى بحث آخر، لو ننكر قاعدة المسانخة، لو نؤمن بوجود مبدأين، إيه دليل عنه؟ يعني عندنا مشكلة، يعني عندنا مشكلة بالتوحيد، إذا يتطور بس واحد، انحلت بس مو مهم، لا، مهم لأنه أنت في النتيجة لو لابد تنكر قانون المسانخة، لو تؤمن بالتلعيق، وإنكار قانون المسانخة يعني إبطال التوحيد كله، وإيمان بالتلعيق يحب واضح بعد ما هو. إذا التفت المطلب دقيق ومهم أيضا لأنه مرتبط بالتوحيد. إحنا عندنا ألم، نريد نشوف هذا الألم شيء وراء تفرق الاتصال وهو نفس على تفرق الاتصال. المحقق الدواني افترض لنا أن الألم وراء تفرق الاتصال، الجواب لا، أن الألم هو نفس هذا تفرق الاتصال. بأي دليل؟ الدليل الأول أن الإنسان يعلم الألم بعلم حضوري، يعلم تفرق الاتصال بعلم حصولي أو بعلم حضوري. إن قلت بعلم حصولي فهذا العلم الحصولي موجود عند الطبيب أيضا ولا يوجد هناك ألم، إذن يعلم تفرق الاتصال بماذا؟ بعلم حضوري. بأي دليل؟ بدليل لو كان يعلمه بعلم حصولي ما تعلم، والمفروض ماذا خلافه؟ أنه يتعلم. إذن علمه بتفرق الاتصال علم حضوري، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، والعلم الحضوري عين المعلوم وغير المعلوم، هذه المقدمة واضحة في البراهين السابقة. المقدمة الثالثة، وكل شيء وجوده بحسبه، المقدمة الثالثة. فهنا العلم الذي هو أمر وجود لعدم، العلم وجود لعدم وجودي، ولكن وجودي بحسبه. بحسبه هنا ماذا؟ أحسنتم، فهذا العلم، التفتوا جيدا، فهذا العلم من مصادق الوجود لا من مصادق الأعدام. أحسنتم، لأنه العلم عين المعلوم، والمعلوم هو ماذا؟ تفرق الاتصال. أحسنتم، خلوا ذهنكم أحسن إلى العدم، أحسنتم جزاكم الله خير، وهو أنه وجود كل شيء بحسبه. الآن أنا أسألكم، الجهل موجود ومو موجود؟ سؤال، بس أتركنا عن الألم ومشكلة الألم، أنت تقول الجهل في هذا العالم موجود ومو موجود؟ العمى موجود ومو موجود؟ السكون موجود ومو موجود؟ وجودية لعدمية. فإذا عندنا هناك وجوديات من مصادق العدميات، أو بالعكس عندنا هناك عدميات من مصادق ماذا؟ الوجودة. هذه المقدمة بعدها إيش؟ إذا عندكم الآن بينوا، الآن أنا جاي أنظر، الآن أريد أفترض أن الألم من هذا القبيل، من قبيل الجهل، من قبيل العمى، من قبيل السكون. السكون له وجود في هذا العالم او ليس له وجود؟ ولو السكون النسبي عندنا سكون لو ما عندنا سكون؟ السكون ما هو؟ عدم الحركة. اذا مع انه من وجودات هذا العالم الا انه من مصادق العدم. واضح صار هذا المطلب؟ الان نسأل، نحن نقبل ان الالم علم، ولكن بالضرورة لابد يكون غير تفرق الاتصال، ويمكن ان يكون نفس تفرق الاتصال. جزاكم الله خير، ثبت المطلوب. مؤثر المحقق الدواني ماذا قال؟ قال التفرق الاتصال شيء والألم شيء آخر. بدليل ماذا؟ قال بدليل أن تفرق الاتصال عدمي والألم ماذا؟ وجودي. احنا استطعنا أن نصور له مع أن العلم مع أنه وجودي إلا هو إلا أنه عين ماذا؟ تفرق الاتصال. واضح صار المطلب الآن؟ وانا بدي اقول انت في الجهل شو تسوي؟ انت اتركنا الالم يا مولانا، اقول اترك الالم. الجهل وجود الجهل غير الجهل لعين الجهل. الجهل وجودي لعدم جزء عدمي. اذا عندك وجود هو مصداق ماذا؟ اقول هذا اول الكلام. من يقول عندنا الدواني قال عندنا تفرق اتصال والم، سألنا من يقول عندنا اثنين؟ الله. بس شنو علاقة سيدنا بحثنا هذا؟ انا دا اسألك عن اسئلة اللي موجودة في المطلب. انا دا اسألك بانه الجهل ووجود الجهل هي اللي واحد مع انه عدمي بس في وجود. قدرنا بالمقبل حتى تعال الى الالم. ان قلنا المحقق دواني شيخنا سيدنا ادري هو سيد الشيخ، ان قلنا بانه انت ماذا تقول؟ الالم هو نفس تفرق الاتصال وغير تفرق الاتصال، هو الغير. بأي دليل؟ قل بدليل أن فرق الاتصال عدمي والألم ماذا؟ وجودي. نحن استطعنا أن نصور له مع أن أنه علم ووجود، ولا أنه عين مصداق هذا البس. قدرنا نقول ما استطعنا ثبت. إذن المشكلة اللي أتب المحقق الدواني أن يقول أن الألم شيء وتفرق الاتصال شيء آخر، هو أنه لم يستطع أن يصور لنا ماذا؟ أنه يمكن أن يكون هناك وجود وما أنه مصداق للعدم. إحنا استطعنا أن نصور له أن هناك وجود، ولكن وجود كل شيء ماذا؟ بحسبه. وفي المقام عندنا علم، ولكن هذا العلم مصداق ماذا؟ للوجود لا للعدم. للعدم. واضح المطلب؟ لا حقيقي كالجهل يا مولانا. انت ماذا تقول في الجهل؟ اما والله غريبة اقول سؤالي شو تقول في الجهل؟ عندنا جهل او ما عندنا؟ شوف ليش انتم من تسألون انا انقر ما حد يجيزني؟ سكون عندنا او ما عندنا؟ عجيبة يا اخي. السكون وجود فرضي، يعني سكون ما عندنا، جهل ما عندنا في هذا العالم، جهل ماكو. شيء غريب والله. أما ما عدنا الحمد لله بعد أما هذا عمل بسيط وما شاء الله بعد، فأما ما عدنا إحنا مو بحثي في الشريعة شيخنا. لا مولانا أريد أكون هاي المقدمة الثالثة أريد أثبتها. يا شيخنا أنتوا إشكالكم في المقدمة الثالثة لو في الشارع؟ الله يحفظك أنت رجعتنا. أنا دا أسأل بأنه يمكن أن يكون هناك أمر وجودي من مصادق العدم أو لا يمكن؟ فهذا ده نقول لابد نثبت هاي المقدمة، أنه مع أن العلم مع أن الألم علم، ولكن هو نفس تفرق الاتصال. هذا نريد نثبت. احنا تقول لي سيدنا شنو يمكن؟ أقول مولانا تعال للجهل. احنا عندنا جهل لو الجهل فرضي، يعني أنا جاهل فرضي لو حقيقة جاهل، جهلي فرضي شنو؟ في المقدمة الثالثة. في المقدمة الثالثة انه بحثنا احنا بحثنا مع المحقق الدواني يا مولانا. فليه هذا الملك احسن احنا بنثبت بان الالم عدم كان. شنو اختي في الشر؟ شنو انا في المحقق دواني دا اتكلم؟ اقول ادلت للمقدمات اي قناة انت ترجع الى اصل المرض بانه من قال من الشر عدمه؟ هذاك كان برهان واقمنا. الان قال اتكلم محقق الدواني، عندك اشكال في البرهان تعال نوقف مكان اخر. كلامي مع المحقق الدواني انه يقول عندنا تفرق الاتصال وعندنا ماذا؟ الم. يقول واحدهما غير الاخر. نقول له باي دليل؟ يقول بدليل تفرق الاتصال عدمي والألم ماذا؟ وجودي. نقول له نصور لك أمرا وجودي هو عين عدم، وجود الجهل هو عين عدم العين، صحيح؟ وجود السكون هو عين عدم حركة، وجود العمى، وجود العمى هو عين عدم بصر، وجود الألم الذي هو العين هو عين تفرق اتصال. اذا شيء الله شيء واحد ثابت. بس انت تقول لي الشر من يقول عدم؟ ما اقول مو بحثي في ذلك يا شيخ نجيب، انا بحثي في محقق الدواني. ما عندك برهان؟ انتوا اذا صادقين انا من اقرر البرهان. انت كان عندك قدره ناقش برهان قطب الدين الشرازي، فما ناقشك انت اذا عندك او اي واحد، مو انا ادعي، اتحدى اي واحد يناقش برهان قطب الدين الشرازي. برهان قطب الدين الشرازي برهان مستحكم لإثبات أن الشر عدمه. بحثي الآن انتقلنا إلى النقض. النقض كان قائم على سبع نقطة أساسية، وهو أنه فرض إثنينية بين الألم وبين تفرق الاتصال. لو سألنا ما الدليل على ذلك؟ يقول دليلنا أن تفرق الاتصال عدمي والألم إدراك وهو وجودي. الجواب نحن نصور لك أمر وجودي هو عين عدم الملك. أكو نقول بلي في العمى، العمى موجود فرضان وحقيقتان. ما هو العمى؟ فإذا هذه هي المقدمة الثالثة، وجود كل شيء ماذا؟ بحسبه. ياهو نقض ما هو؟ أقول مشكلته هو دليل، إحنا نستثنى بعه. دليل هو ماذا كان؟ أقول إحدى من المقدمات، شوفوا من البحث مال بالأمس مع مراجعة الشكل، واحدة من مقدمات الدوان هذه أن الألم غير تفرق الاتصال. ما هو الدليل؟ أكو دليل وما أكو دليل؟ طيب الدعوة دليله ما هو؟ أجبنا بأنه هذا مو دليل للبيان الإثنيني. سقطت هاي المقدم، سقط كلهم. فلهذا بالأمس إذا تذكرون من إجيت إلى كلام الدواني قلت كل كلامه وين يتلخص؟ في أن الألم غير تفرق الاتصال. وصدر المتألهين ماذا فعل؟ أرجع الألم إلى تفرق الاتصال. شنو سؤالكم؟ ولا ينفك ينفك العلم الحصولي، هذا من غفلة، هذه مو انه عدم موجود. فلهذا ابنان هذا جوابه، وهو انه هل ينفك العلم الحضوري قطع الاتصال عن الألم او لا ينفك؟ الجواب لا ينفك، ولكن قد يأتيه مزاحم يغلب عليه فيغفل عن الألم. مو أنه لا يوجد الألم، والفرق بين لا يوجد الألم وبين ماذا؟ تغفل عن الألم. وإلا بناء على تجسم الأعمال، النار الآن نحن فيها والجنة الآن نحن فيها، لو سندخل فيها الآن فيها، إلي من يدخل النار أكو ألم أو لا يوجد ألم؟ يوجد ألم، ولكنه عندنا شواغل مزاحمات أغفلتنا عن ذلك. ويوم القيامة ترتفع الشواغل، لأن الموت انقطاع الإنسان عن غير نفسه، فعندما يرجع إلى نفسه يجد الألم. فلهذا هنا مو لا ألم، لا وجود للألم، لا الألم موجود، ولكنه ماذا لا يوجد؟ التفات إليه، يعني علم حصولي به. وهذا هو خلط المحقق الدواني. عندما احنا قررنا مطلبه قلنا قال بانتكاك احدهما عن الاخر، لا، هذا انتكاك العلم الحصول عن علم الحضوري وقد ينفذ وقد يوجد. قلت أجاب عنه صدر المتألهين قدف سره. اللي ما يقبل هذا الجواب يقبل جواب العلامة، مو مشكلة هذه. قلت أجاب عنه صدر المتألهين بأن الألم إدراك المنافي العدمي. الألم ما هو؟ إدراك المنافي العدمي، إدراك المنافي العدمي، وهذا الإدراك عين ذاك المدر، مع أنه إدراك ولكن عين الأمر عدم. فنحن نقبل أن الألم ماذا؟ إدراك، ونقبل أن الإدراك ماذا؟ وجودي، ولكن وجود كل شيء ماذا؟ بحسبه، وهنا هو ماذا؟ عين قطع الارتباط. بأن الألم إدراك المنافي العدمي كتفرق الاتصال ونحوه، ولكن إدراكه بالعلم الحضوري الذي يحضر فيه المعلوم بوجوده الخارجي عند العالم، لا يحضر فيه، لا أنه يحضر فيه المعلوم بالعلم الحصولي عند العالم، لا بالعلم الحصولي الذي يحضر فيه المعلوم عند العالم بصورة مأخوذة من ذلك المعلوم لا بوجوده الخارجي. فليس عند الألم أمران، لا يوجد عندنا أمران، تفرق الاتصال والصورة الحاصلة من تفرق الاتصال، مو بالشكل، الصورة الحاصلة مو منشأ الألم لأنها موجودة عند الطبيب. الصورة الحاصلة من تفرق الاتصال موجودة عند الطبيب لا مو موجودة، مؤلمة وغير مؤلمة، مو منشأ الألم هذا. منشأ الألم هو ماذا؟ هو نفس تفرق الاتصال والعلم الحضوري. فليس عند الألم أمران، تفرق الاتصال مثلا والصورة الحاصلة من تفرق الاتصال، بل ما هو عند الألم؟ حضور ذلك الأمر المنافي. عجيب، شنو الأمر العدمي يستطيع أن يحضره؟ هذه إشكال شيخ مطلق، وهو أنه أنت تقولون علم حضوري، وإذا كان أمرا عدميا كيف يحضره في العلم الحضوري؟ أجبنا عليه بالأمس، ماذا قلنا؟ ثم العدم المحض لا يستطيع ماذا؟ لا توجد فيه قابلية الحضور، أما عدم الملك الذي له حظ من الوجود له قابلية الحضور. بل حضور ذلك الأمر المنافي هو الألم بعينه، فهو، التفت جيدا لهذه السطرين جيدا، فهو وإن كان نحوا من الإدراك لكنه من أفراد العدم، ولكن مو من أفراد العدم المحض، من أفراد ماذا؟ عدم الملكة، عدم الخاص. فهو يعني هذا الألم وإن كان نحو من الإدراك، ولكن عندما نريد أن نصنف القائمة قائمة الوجودات وقائمة العدميات، هذا الإدراك هو نخليه في قائمة الوجودات للعدميات، في العدميات. لماذا؟ لأن هذا العلم عين المعلوم، والمعلوم هو ماذا؟ أمر عدمي. فهو وإن كان يعني الألم نحوا من الإدراك، هذه عبارة المحقق الدواني نفسها هذه، أن الألم نحو من الإدراك وهو غير تفرق الاتصال. حتى يستعمل سيد العلامة نفس العبارة، يقول فهو يعني الألم وإن كان نحوا من الإدراك لكنه ماذا؟ من أفراد العدم، والألم شر وهو من أفراد العدم. إذن القاعدة انتقلت أو لم تنتقل؟ لم تنتقل. وهو وإن كان نحوا، تقول أثر إذا كان نحوا من العدم كيف يترتب عليه أثر؟ أثر العدم يكون منشأ لأثر؟ ها؟ يقول ها، وهذا مو العدم المطلق، هذا العدم الخاص الذي له حظ ولا وجود فله أثر يترتب عليه. وهو أي هذا العدم، وهو وإن كان نحوا من العدم لكن له ثبوت على حد ثبوت أعدام الملكات، ولا تستغرب كالعمى والنقص والجهل وغير ذلك من المصادر، فإنه وإن كانت من مصادر عدم الملكات إلا أنه منشأ لأثر أو ليس منشأ لأثر. بل الإنسان الذي يحس بالوجدان أنه جاهل يتألم أو لا يتألم، مع أنه يدرك عدم يدرك عدم البصر. والحاصل هذه، والحاصل يريد أن يثبت المقدمة الأولى، احنا قلنا في المقدمة، المقدمة الاولى ان النفس تدرك قطع الاتصال بالعلم الحضوري. بأي دليل؟ هذا ما قدمنا عليها دليل اذا تذكرون. على الثاني قدمنا دليل، المقدمة الثانية دليلها ان النفس في وحدتها كل القوى، هذا دليلها، وهو انه احنا لا نقبل النظرية المشائية وهي ان النفس شيء وقواها ماذا؟ شيء اخر. لا، النفس هي مجموعة هذه القوى، فهي في حالة قطع الاتصال. النفس حاضرة هناك او غير حاضرة؟ حاضرة هناك، لان النفس في وحدتها كل القوى. هي النفس هو البدن ولكن بوجود النازل، والبدن هو النفس. النفس هي البدن ولكن بوجود صاعد، والبدن هو النفس ولكن بوجود نازل. هذه بعبارة أخرى هذه الحقيقة والرقيقة. إذا تذكرون نحن في العلة والمعلول ماذا قلنا؟ قلنا المعلول هو العلة ولكن بوجود صاعد، معلول هو العلة ولكن بوجود صاعد. العلة ماذا؟ هي المعلول ولكن بوجود نازل، يعني بوجود متجاسي. لا، بالتجلي، بالتنزل. فلهذا أفعال الإنسان، بدن الإنسان هو من؟ هو نفس الإنسان ولكن في مرتبة وجوده المادي. وهذا معنى تطابق النسختين، نسخة الإنسان ونسخة العالم الخارجي. في العالم الخارجي احنا ماذا يوجد عندنا؟ العقل مثال له، والمثال له مادة، يعني العقل تنزل لو تجافى، تنزل، يعني الحقيقة هناك وهي رقيقة ظلها في مادة همات، يعني الحقيقة في المثال وهذا ظلها. الآن نأتي هذا السؤال، وهو النفس بما هي حقيقة مجردة أين ظلها؟ بدن. والبدن إذا تصعد في درجات الوجود تكون نفسه، والنفس إذا تصعد يكون عقلا، والعقل إذا تصعد تكون طورا فوق طور العقل. فلهذا قالوا عندنا إنسان طبيعي، إنسان مثالي، إنسان عقلي، إنسان إلهي. منشأ ماذا؟ منشأ أنه هذه تنزلة، هذه بناء على أن كل مرتبة دانية هي رقيقة المرتبة العالية، خلافا لمبنى المشائين الذي يرى النفس شيء وقواها شيء آخر. التفتوا جيدا على هذا الأساس. هذا عندما أنا بأضرب يدي ضربت لو نفسي ضربت، أحسنتم، هم ينسب إلى اليد نسبة حقيقية وهم ينسب إلى النفس نسبة حقيقية. أنا عندما نظرت إلى شيء أبصرته أقول أبصرت عيني وأبصرت، أيهما حقيقة أيهما مجاز؟ أما على مبنى المشائي أبصرت حقيقة لو أبصرت عيني حقيقة؟ أحسنت، أبصرت عيني حقيقة وأبصرت يصير مجازا ويصير فاعل بالواسطة. نفس البيان الذي تقدم وين؟ الفاعلية، أنه الله سبحانه وتعالى فاعل مباشر للفاعل بالواسطة. نفس البيان يأتي ماذا في النفس؟ وهو أنه عندما تفعل أفاعيلها تفعل مع الواسطة وبلا واسطة. المشائين حيث قالوا في نظام التكوين الله فاعل مع الواسطة، في النفس عندما اجوا وانتهوا إلى أي نتيجة؟ أن النفس أيضا فاعل ماذا؟ بالواسطة. واسطتها ما هي؟ هذه القوة. تقول يعني فواعل متعددة؟ يقول نعم، فواعل متعددة طولية، والنفس فاعل مسخر، والقوى فاعل مسخر ولكن فاعل. نفس المبنى وين اختاروا؟ في فواعل عالم التكوين. قالوا العقل الأول فاعل ولكن مسخر، العقل الثاني فاعل ولكنه مسخر، والله فاعل مسخر، والله فاعل مسخر. نفس البيان يأتي أين؟ في النفس. هذا على مبنى المشيئة. أما على مبنى الحكمة المتعالية الذي لا مؤثر في الوجود إلا الله، هنا يقول في النفس لا مؤثر في مملكة النفس إلا أن تقول عد هذه القوى وآلات وأدوات، يقول كلها شرائط ومعدات، وإلا المدرك هو النفس، الفاعل هو النفس، الآكل هو النفس، الشارب هو النفس، الضارب هو كله هو النفس. تقول أثر النفس في المادية، أقول لا، في تجردها مجردة وفي ماديتها مادية كل بحسبه. واضح؟ فلهذا واقعا كثير من المباني الفلسفية مولانا لا تفهم إلا بعد فهم علم النفس الفلسفي. فضل المتألمين رحمة الله تعالى عليه كثير من مباني في التوحيد من يستقيها وهم ينطلق من هذا المنطق. يقول والحاصل أن النفس، أن النفس، هذه إثبات المقدمة الأولى، وهو أن النفس تدرك الألم بعلم حضوري. ما الدليل؟ يقول أنها حاضرة عند تفرق الاتصال. والحاصل أن النفس لكونها صورة الإنسان الأخيرة التي بحذاء الفصل الأخير، النفس ما هي؟ جامعة، خبر أن جامعة لجميع كمالات النوع، واجدة لعامة القوى البدنية وغير بدنية. فتفرق الاتصال ورد على النفس لو ورد على قوة من قوى النفس، ها؟ على مبنى المشاعين ورد ماذا؟ على قوة. أما على مبنى الحكم المتعالية على النفس، ولكن في أي مرتبة من مراتبها؟ في مرتبتها المادية. فتفرق الاتصال الذي هو آفة واردة على الحاسة تدرك النفس عنده، عند ذلك المحسوس، عند ذلك تدركه، مو أنه بما هي فوق تدركه بالواسطة، تدرك النفس عنده فقدها، يعني عند تفرق الاتصال فقدها، فقد تلك الحاسة عندها فقد، تدرك النفس عنده فقدها، هذه فقدها مفعول تدركه، تدرك النفس هذه بين شارحتين عند تفرق الاتصال تدرك ماذا؟ تدرك فقدها كمال تلك القوة. وإذا أدركت الفقد يكون منشئا للألم. بلي لا لا، في مدرك، في مدرك فرقنا مجردة أي، ولكنه هنا تدرك النفس عنده عند تفرق الاتصال فقدها كمال تلك القوة التي وردت عليها الآفة في مرتبة النفس الجامعة. تدركها، تدرك النفس في أي مرتبة؟ في مرتبة البدن، لا البدن بما هو بدن لا يدرك، في مرتبة النفس الجامعة لكل هذه القوى، لا في مرتبة البدن المادية. ثم إن شاء إلى هنا انتهينا إلى هذه النقطة الأساسية، وهي والشر أعدام، والشر أعدام. حتى قبل أن أنتهي من هذا، افترضوا قبل هذا المطلب، افترضوا أنه واحد ما استطاع أن يقبل أنه الألم عدم، قال الألم أمر وجود، ما قلت هذا دليل صدر المتألهين لم يتم عنده، كما لم يتم عند جملة من الفضلاء المعاصرين، عرفت شو؟ تبعا وتبعهم السيد العلامة في الميزة، بل افترضوا أيضا هكذا وتبعهم السيد، اعتبار أنه السيد العلامة في عالم المثال كان وجد أن هذا ينكرون فهو أنكر قبلهم، وإلا هو أيضا ماذا تابع لهم، هذا التوجيه العلمي، ما قبل، كما أنه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 63 يقول الظاهر أن الجواب لا يفي، لا يفي بدفع الإشكال، لا يفقص. هو سيدنا ماذا نفعل؟ يقول إحنا نناقش غير مقدمة، صدر المتألهين ناقش مقدمة من المقدمات، لا مقدمة، وهي أنه أن تفرق الاتصال شيء والألم شيء آخر، مع قبوله بمقدمة أن الألم شر، تمام؟ احنا لا من ناقش المقدمة، وهو ان تفرق الاتصال شيء والألم شيء اخر، الناقش ماذا؟ ان الألم شر، من قال لكم ان الألم شر؟ وين دليل؟ فلهذا في صفحة 64 يقول ويمكن دفع اصل الاشكال بان الصورة العلمية التي يتألم بها هي يتألم بها هي من حيث ان الانسان مستكمل بها ليس بشره. هو من قال بأنه هاي الصورة العلمية عن الألم شره؟ لولاها لما عالج الإنسان نفسه. من قال لكم أنها شر؟ ها؟ أدري ولكن شر الألم، هذا الألم اللي أنا أحس به من تفرق الاتفاق، أمر وجودي شر لو خير. أنت تقول شر، أقول من قال لا خير؟ تقول بدليل ماذا؟ أقول بدليل الله لو لم يوضع قانون على أنه بعد تفرق الاتصال يحصل ألمه. أكو واحد ثاني يعالج نفسه من المرض؟ ها؟ ما حكى نفسه يعالج. أنت إذا ما تحس بالألم تروح على طبيب لو ما تفرق؟ وما تفرق؟ تموت أو لا تموت؟ ينقرض النوع أو لا ينقرض النوع؟ خلاف الحكم الإله. إذا وجود الألم خير أو شر؟ خير، لأنه هو الحافظ للنوع، ولولاه لانقرض النوع. ياهو من هدم لما قاله من؟ أقول يقول من يقول أن هذا شر؟ أما عجيب شيخنا الله يحفظ الشيخ. أقول من يقول شر؟ يقول خير. أقول من يقول شر هو؟ وجود يقول والله عجيب يا شيخ نجيب. شيخنا الله يحفظك شوي التفت. أنا هوايا اليوم هوايا إذا أعطي مجال شوفوا. شيخنا التفتولي إيش كان المحقق الدواني ما هو؟ قال بأن الألم وجودي وهو شر، انتقضت القاعدة. تمام؟ الجواب سلمنا أن الألم وجودي شر، لا ولا خير. من قال الشر؟ تقول ما الدليل؟ أقول لولاه لما خفضنا. هو الإدراك إحنا مو خير، وهو إحنا الإدراك شنو غير الألم؟ الألم نوع من الإدراك بعد. الألم هو نفس الإدراك، مش آخر. مو الإدراك شيء هو الألم شيء آخر. الألم أين المدرك؟ فهو تقول بأنه وجودي، هو سلمنا إحنا نقول وجودي. أنت تقول شر، انتقض القاعدة. بكل الجواب ليس بشر خير. ها؟ أحسنتم، جواب تام، جواب تام، وإن كان غير تام من في محل. في صفحة، وهذا الجواب غير تام. أنا عندي حاشية هنا مفصل، وهذا الجواب غير تام لأنه لا بد من التفرقة بين الوجود والعلم، وقد خلطت في الجواب بينهما في التخيلات. هل سألت على هذا المستوى؟ هذا البحث كافي. لا ما تلعن لك مخبوط. نعم مو عندي شيخنا، عندك مخبوط بل حقك، ولكنه عندي الجواب الأول لصدر المتألهين تام. وبالأمس أشرت أن إشكال العلامة غير وارد، ودفعه أيضا يمكن أن يورد عليه بعد إن شاء الله إلى الجزء السابع من الأسواء إذا ما لحقنا في هذه النجوة إن شاء الله في البرزخ. خدمتكم خدمتكم إحنا جهنا تقول زيدا والله ما عايبنا حتى بالآخر تلحقنا بالفلسة. اللهم صل على محمد وعلى آله. بل هذه نظرية لمحيي الدين وقد أجيب عنها في محلها، وهو غير تام من جزما. خلاف الحكمة الإلهية مولانا أنه إذا كان أهل النار يتلذذون بالنار لعد هاي الهوسة على العذاب، ونار جهنم وحيات وعقارب وديدة. خلاف مولانا رجاء، لا شنو علاقته بالبحث يا شيخي؟ شنو علاقته بالبحث أخرى؟ في المعاد نبحث أن نار جهنم مؤلمة لو مؤنسة، هذا بعض شنو علاقته بها؟ شامة يا شيخ. أقول شنو علاقتي بالبحث؟ شنو علاقتي بالبحث؟ أنا بأبحث النار. ياهو شنو علاقة؟ لا، من قال بأن النار خيرون؟ لا لا، الألم هناك شنو منه خير؟ هناك خير؟ شنو معنى؟ والحاصل الجواب الثاني الذي يذكره السيد العلامة هو هذا، وهو أنه أن الصورة العلمية التي يتألم بها هي من حيث أن الإنسان مستكمل بها ليس بشر ولا ألم، وهو أمر وجودي. ومن حيث أنها عين ما في الخارج من قطع العضو وزوال الاتصال أمر عدمي، والشر والألم هناك يعني هذا الأمر العدمي. أما نفس الألم، نفس الألم، نفس الإدراك، فهو أمر وجودي وهو خيرون. إذا تذكرون بالأمس ذكرنا قلنا كم مقدمة أكو، واحدة من المقدمات أن تفرق الاتصال شيء والألم شيء آخر، مع الإيمان بأن الألم شر. صغير المتعلم ناقش المقدمة. واحدة من المقدمات أن الألم شر. السيد العلامة ماذا؟ ناقش هذه المقدمة. إلى هنا بحمد الله تعالى قطعنا دابر نظرية الثانوية، لأنه النظرية الثانوية كانت تعتقد بأنه في العالم وجود هو خير، وفي العالم وجود هو شر. هذه مقدمة. المقدمة الثانية، وحيث أنه لا يمكن أن يصدر من الخير إلا ما يسانقه، لاستحالة صدور ما لا يسانق من الخير، لأنه الشر لا يسانق الخير لأنهما متقابلان، إذن لابد أن يوجد عندنا مبدأ آخر وهو مبدأ الشر. احنا نظرية الثانوية بماذا ناقشناها؟ ناقشنا مقدمة قانون السمخية فيها او لم نناقش؟ لا قبلنا قانون السمخية، ولكن ناقشنا المقدمة الاولى، وهي ماذا؟ وهي ان الخير ان هناك وجودات هي خير، وان هناك وجودات هي شر. قلنا لا يوجد عندنا وجود هو شر حتى يحتاج الى مبدأ، لان الشرور كلها أعدام. واضح له هنا ماذا فعلنا وكيف قطعنا دابر هذه الشبهة والنظرية. فاللي يستطيع أن يجيبنا بجواب آخر إحنا ما عندنا مانع، يعني إما يجي ينكرنا قانون السمخية، إذا يريد يدافع يدفع شبهة الثانوية لابد يدفع قانون السمخية، وإذا دفع قانون السمخية هو لوازم أكو لابد يلتزم بها. فإذا من يريد أن يدفع نظرية الثانوية وشبهة الثانوية بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن يرفع يده عن قانون السمخية، وإما أن يؤمن بأن الشر ماذا؟ عدمون. وإلا يؤمن بأن الشر وجود ويؤمن بالسمخية، بعد لا يمكنه أن يدفع هذه الشبهة، عليه أن يلتزم بنظرية الثانوية. الآن يأتي سؤال آخر، وهو أنه هذه الشرور التي هي أعدام، هذه أين موطنها من النشآت الوجودية؟ قلنا عندنا نشأة العقل ونشأة المثال ونشأة المادة، نريد أن نرى موطن نشأة الشر، حتى بغض النظر أننا قلنا أن الشر وجودي أو عدمي، حتى نغض النظر عن هذه الجهة، نريد أن نرى في أي نشأة وفي أي محور يوجد الشر، هل في جميع النشآت أو في بعضها دون البعض الآخر. ثم إن من هنا سيد العلامة يريد أن يقول أن الشر بالمعنى المصطلح الذي يقابل الخير إنما يختص بنشأة الحركة، بنشأة التضاد، بنشأة التزاحم، بنشأة عالم المادة، وبتعبير القرآن بعالم الشهادة لا بعالم غير. لماذا؟ يقول لأنه نحن قلنا بأن الشر إما هو عدم ذات وإما هو عدم كمال ذات. أما عدم ذات فلا بد أن نتصور أنه يمكن أن يوجد ويمكن ماذا؟ أن يعدم، وهذا لا مجال له إلا في عالم المادة وإلا في عالم التجرد. قلنا هناك لا نحتاج نحن إلى المادة والصورة، فقط نحتاج إلى الفاعل والغاية. أما في عالمنا التي يوجد فيها مادة وصورة وقد تتزاحم بعض الصور فتمنع وجود البعض، بعضها يمنع وجود البعض الآخر، عند ذلك ماذا؟ هذه الصورة الجنينية الآن في بطن الأم، هذه فيها قابلية أن تكون أن يكون طفلا بعد ذلك، ولكنه قد يبتلى بمانع عند جرثومة معينة، فإنه يمنع هذه المادة التي لها هذه الصورة للوصول إلى كمالها المطلوب. هذا في عدم ذاته. كمال ذاته وهو أنه لا بد أن نتصور أن الشيء له قابلية أن يتصف وأن لا يتصف، يعني فيه استعداد القبول وعدم القبول، والاستعداد مختص بأي عالم؟ بعالم المادة. إذن عدم ذات أو عدم كمال ذات مختص بنشأة المادة. ثم إن الشر لما كان هو عدم ذات أو عدم كمال ذات، كان من الواجب أن تكون الذات التي يصيبها العدم مو التي يصيبه، هذه يصيبه على من يعود؟ ضمير مذكر ذات مذكر ذات تصححوا تقبلون التصحيح جزاكم الله أهلا بناصرنا، أن تكون الذات التي يصيبها العدم قابلة له، يعني قابلة للعدم كالجواهر المادية التي تقبل العدم. حتى تقبل العدم بصورتين، وإن ذكر صورة واحدة، إما بأن الصورة موجودة وتأتي صورة أخرى ماذا تعدمها، وإما أنها ماذا لا تعطي مجالا لأن توجد من أول الأمر، إما أنا موجود فيأتي وجود آخر وماذا يعدمني، وإما ماذا أساسا لا يعطي مجال لأنه النطفة تصير ماذا تكون علقة والعلقة تكون ماذا إنسان. حالتين، الحالة الأولى وهو أنا موجود وأعدم، الحالة الثانية أنه المانع لا يعطي مجال لأن توجد ماذا الصورة الإنسانية. بلي لا لا لا لا لا موردين، لا لا مصداقين، لا لا مصداقين مو مرتب، لا لا لا لا أبدا لا، يعني مصداقين كالجواهر المادية التي تقبل العدم. تقبل العدم بأي نحو؟ بزوال صورتها التي هي تمام فعليتها النوعية. زوال الصورة يعني بعد ثبوتها، الصورة موجودة فيأتي مانع ماذا ويزيلها. هالصورة صورة ثانية وهو أنه الآن هذا علاقة، صورة إنسانية موجودة لو بعد ما موجودة ها؟ بعدها المانع يمنع ماذا أن تحقق الصورة الإنسانية، مو يمنع استمرار وجود الصورة الإنسانية. أنا ما أقول الآن أنا إنسان ولا مو إنسان، ظاهرا إنسان خطأ هذا إنسان ظاهرا مو هالشكل، الآن يأتي مانع خارجي ويعدم وجودي، يعني يعدم استمرار وجودي تمام. هذه صورة. صورة ثانية ماذا؟ أنه هذه النقطة علقة ولكن الصورة ناطقية متعلقة وغير متعلقة وبعد ما موجودة فالمانع يمنعها. سيد العلامة فقط بيشير إلى الصورة الأولى، صورة ثانية أيضا مشمولة. يقول بجوال صورتها التي هي تمام فعليتها النوعية، وأن تكون الذات التي ينعدم كمالها بإصابة الشر قابلة لفقد الكمال. هذا عدم كمال الذات، أي أن يكون العدم عدما طاريا لتلك الذات، لا أن يكون ذلك العدم لازما للذات. العدم اللازم للذات هذا ليس ليس بشر، وإلا كل موجود كل ممكن فهو زوج ترتيبي له ماهية ووجود، والماهية حد الوجود وهو أمر عدمي. أحسنتم؟ هذا العدم ليس بشر، ولا يلزم أن يكون الصادر الأول أيضا ماذا أيضا شر إذا فرض أن له ماهية. إذن عندما نقول عدم، مو العدم الملازم لوجود الممكنات بل العدم الطاري. قال أي أن يكون العدم عدما طاريا لتلك الذات لا لازما لتلك الذات، كالأعدام والنقائص اللازمة للماهيات الإمكانية، فإن هذا النوع من الأعدام منتزع من مرتبة الوجود وحد الوجود. هاي العبارة تحتاج إلى توضيح، خلوها إلى غد، والحمد لله رب العالمين.